بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 158 من البداية والنهاية. فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته بما قال ورقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فقال لها: كلا والله إنه لجبريل. فقالت له: أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديه. فجاءه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له: ورقة، هذا الذي جاءك في نور أو ظلمة؟ فأخبره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه. فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريل وأن هذا كلام الله، فقد أمرك بشيء تبلغه قومك، وإنه لأمر نبوة، فإن أدرك زمانك أتبعك. ثم قال: أبشر بنا عبد المطلب بما بشرك الله تعالى به. قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فشق ذلك على الملأ من قومه. قال: وفتر الوحي، فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاه. فأنزل الله: والضحى، ألم نشرح بكمالهما. في الحاشية 1: مدلها متحيرا مدهوشا. متابع. فقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس عن ابن إسحاق، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بينه مما أكرمه الله تعالى به من نبوته: يا ابن عم، تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ فقال: نعم. فقالت: إذا جاءك فأخبرني. فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندها إذ جاء جبريل، فرآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا خديجة، هذا جبريل. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى شق الأيمن. فجلس. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول فجلس في حجرها. فقالت: ها هل تراه الآن؟ قال نعم. فتحسرت رأسها فشالت ثمارها، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في حجرها. فقالت هل تراه الآن؟ قال لا. قالت ما هذا بشيطان؟ إن هذا لملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق. قال ابن إسحاق فحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول أدخلت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. قال البيهقي وهذا شيء كان من خديجة تصنعه تثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقا. فأما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد كان وثق بما قال له جبريل، وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما. وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر، عيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه إذا مررت عليه. وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. في الحاشية واحد ضعيف، البيهقي في الدلائل وإسماعيل بن حكيم هذا لم يدرك خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. اثنان ضعيف، السابق نفسه، وفيهم انقطاع بين فاطمة بنت الحسين وخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثلاثة صحيح سبق تخريجه. أربعة صحيح أبو داود الطيالسي في مسنده. فصل.